قال الناظم رحمه الله: استعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمثبل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قول الناظم: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، عبر بهذا البيت عن قاعدة استعمال القرعة. فالضابط في استعمال القرعة عند أهل العلم يقولون: تستعمل القرعة إذا تساوت الحقوق أو أبهم صاحب الحق ولا مرجح. فإذا وجد حق أوجبه الشارع وهذا الحق أبهم، فكان يخص فردا من جملة أفراد، ولا يوجد مرجح لصاحب الحق، فتنفصل الحقوق بالقرعة، والقرعة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة أحاديث. وأما الكتاب ففيه آيتان عن القرعة، الأولى قول الله تعالى عن يونس: فساهم فكان من المدحضين، والمساهمة هي الاقتراع. والثانية قول الله تعالى عن مريم: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وإلقاء القلم، إلقاء الأقلام، المراد به القرعة. وأما الأحاديث فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. فالنبي كما تعلمون له تسعة أزواج، بل مات عن تسع ودخل بإحدى عشر امرأة، وعقد على ثلاثة عشر امرأة، على ثلاثة عشرة امرأة. فهذه إحدى عشر كل لها حق في أن تسافر مع زوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرجح، وتساوت الحقوق. فحينئذ أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه أيهم يصطحبها في سفره. فلما تثبت الحقوق وتتزاحم ولا مرجح، فحينئذ تأتي القرعة. لو دخل اثنان أو ثلاثة المسجد فلم يجدا إلا فرجة واحدة في الصف الأول، فلهؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الداخلون لكل منهما حق في هذا المكان، فالحق ثابت لكل واحد ولا سابق. لو وجد السابق من هؤلاء لكان هذا المكان للسابق فدخلوا معا. فإذا أرادوا المشاحة للمسامحة فيما بينهم فلا ينفصل حق الصف الأول بينهم إلا بالقرعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. سعد بن أبي وقاص كان له ستة أعبد، وسعد في مرض موته اعتقهم. والعتق في الوصية يكون بالثلث، فأقرع فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرع به، لأن العتق حق مشترك بين جميع العبد، بين جميع العبيد. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يعتق بعضا، أن يعتق ثلثا، وتحديد الثلث يقوم بالقرع. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ماتت زوجتاه في وقت واحد، ولكل منهما حق عليه في التغسيل والتكفين والدفن، والحقوق متساوية ولا مرجح. فأقرع معاذ بينهما، أيهما يقدم وأيهما يؤخر، الحق مشترك ولا مرجح في هذا الحق، فحينئذ تكون القرعة. القرعة مع وجود هذا الضابط إلا أنها قاعدة، ذلك أنها تدخل في جميع أبواب الفقه. وقد فصل ابن رجب في كتابه القواعد، وهو من أوعب الكتب، فذكر استخدام القرعة في جميع أبواب الفقه مسألة مسألة. وفاته شيء يسير ذكرته ولله الحمد باستقصاء في تعليقي على الكتاب، وذكرت لكم مسألة: لو أن رجلا ذا أربع من النسوة طلق واحدة ونسي تعيينها أو لم ينوي من هي، فتعين على كلام الإمام أحمد قرعة، فرأينا أن القرعة تدخل في العتق وتدخل في الدفن والتجهيز وفي الصلاة الصف الأول والطلاق. وهذه القاعدة، قاعدة تجمع شوارب المسائل في جميع أبواب الفقه. أما الذي لا يخص إلا مسألة واحدة فهذا الذي ذكرته لكم هو الضابط. وعلق الإمام البخاري في صحيحه: يذكر أن أقواما اختلفوا في الآذان فأقرع بينهم سعد. من يؤذن؟ لكل مسلم حق الأذان، ما لم يكن هنالك مؤذن راتب فلكل واحد له أن يؤذن. فلما رأى سعد جماعة تزاحموا على الأذان عين واحدا منهم بالقرعة. هنا مشكلة تحتاج لحل، والظاهر أنها أشكلت قديما على بعض أهل العلم. قال يعقوب ابن بختان: سئل الإمام أحمد عن القرعة وقيل له، قال بعضهم إنها قمار، فقال الإمام أحمد: إن كان هذا الذي يقول إن القرعة قمار ممن سمع الحديث فهذا كلام رجل سوء يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقمار. بقي الحاجة للتمييز بين القمار وبين القرعة. لا عبرة في القرعة بالوسيلة، الضامة، الأسهم، الرقاع، السهام، الدوليب، اليانصيب مثلا قمار. فما هو الفرق بين القرعة المشروعة وبين القمار؟ هذه دقيقة ينبغي أن ينتبه لها، وما رأيت أحدا نبه عليها ممن شرح المنظومة. يقول ابن القيم في الطرق الحكمية والقرافي في الفروق وغيرهما: إن كانت القرعة تثبت الحق أو تنفيه فهذا هو القمار، وإن أثبت الشرع الحق وكان الحق لمجموعة مبهمة لواحد من مبهمين وتساوت الحقوق، وتكون القرعة حينئذ كاشفة مبينة من صاحب الحق فهي مشروعة. وضح الفرق بين القرعة والقمار؟ وضح ولا ما وضح؟ ما وضح. وإن رأيت الرؤوس هكذا. سمعتم بشات الزمخشري؟ الزمخشري كان يدرس طلبته النحو وكان يغوص في دقائق النحو، فكان كلما يسكت يرى الرؤوس تهتز، وأحيانا هز الرأس للأسفل إشارة للمعلم بعدم الفهم. شو الفهم؟ يعني إشارة لعدم الفهم. فهو يسكت ويراهم قد فهموا، ثم أراد أن يكشف فبدأ بالسؤال فلم يجد فهما فأخذ شاتا، فأخذ يتكلم ثم يسكت ثم يأخذ الشعرات التي على ذقنها ويشده الأسفل، فكان كلما سكت الزمخشري فعلت الشاة هكذا، تعودها فعلت هكذا. فنرجو الله عز وجل أن يرزقنا الفهم. الفروق بين المسائل دقيق. الآن الشرع إن منحك الحق، إن منح الشرع الحق لمجموعة، فالقرعة تكشف من الذي يأخذ دون الذي يمنع، هذه مشروعة. وإذا كان هنالك لا يوجد حق وإنما القرعة هي التي تعطي وهي التي تمنع فهذا هو قمار. يعني إيش القمار؟ إيش لي نصيب؟ مجموعة من الناس يدفعون، كل ندفع ثمن بطاقة دينار دينارين، ثم الدواليب هي التي تعطي وهي التي تمنح وهي التي تمنع. القرعة هي التي تقول أنت لك وأنت ليس لك، هذا قمار. أما إذا كان الشرع أعطاك الحق، أعطى الحق لجماعة وتساوت هذه الجماعة في هذا الحق، فالقرعة حينئذ تبين من يأخذ ومن لا يأخذ، فالحق ثابت للجميع، والقرعة تبين من صاحب الحق، تزاحمت الحقوق ولا مرجح، فالقرعة تأتي لتبين لتفصل هذه المزاحمة وتبين لمن يكون هذا الحق، فهذا هو الفرق بين القرعة وبين القمار. يعني رجل عنده مجموعة من الأحباب من التلاميذ الأصحاب، هذا أمر حاصل، يدعى لوليمة، لوليمة عرس، ولكل حق عليه في أن يجيب، ولا يستطيع أن يجيب إلا واحدا. كم مرة الواحد يأكل؟ يأكل مرة. من صاحب الحق الآن؟ شيخ دعا 10 من تلاميذه في وقت واحد لوليمة عرس، المسألة ممكن متصورة ولا غير متصورة؟ تصور. إذا مش 10 5، مع أني عدت في بعض الأسابيع 46 دعوة جاءت في أسبوع واحد. من يذهب الإنسان يكتب 46 يعمل قرعة بينه، يكتب أصحاب الحقوق ويقرع بينه، وصاحب القرعة هو الذي، فالشرع أثبت الحق للمجموعة، الشرع أثبت الحق للمجموعة، فالقرعة إيش هي؟ التي تفصل. أما إذا كان هنالك لا يوجد حق والقرعة هي التي تمنع وهي التي تمنح، فحينئذ هذا هو القمار. فهذا فرق دقيق بين القرعة والقمار، ينبغي أن يحفظ. طيب نأتي للقاعدة التي بعدها وسنطيل فيها حتى نبقى معكم في درس غد إن شاء الله. يقول الناظم: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. هذا البيت يحوي مسائل عديدة كثيرة في أبواب أيضا مبثوثة في كثير من أبواب الفقه. هذا البيت مداره ومجمله على ما يسمى في القواعد الفقهية بتداخل بين الأحكام أو التداخل بين العبادات. فالناظم عبر بهذا البيت قاعدة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. حقيقة الكلام على التداخل طويل وكثير، وفقه أيضا متشعب، والمسألة تحتاج لتأمل ونظر من خلال تقريرات العلماء، وأيضا تحتاج إلى قريحة وملكة في ردها إلى ما ورد فيها من نصوص. والمسألة أشغلت العلماء قديما، بل بعض فروع المسألة أشغل العلماء قديما. ذكرت في مقدمة المجموع، في أوائل المجموع بعد المقدمات، أن النووي رحمه الله سئل عن صلاة ركعتين بنية تحية المسجد والسنة القبلية، تصلي ركعتين بنية. فقال الإمام النووي رحمه الله في أوائل المجموع: تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة، فقلت أرجو ألا بأس. وهو مات في الأربعينات، مكث نصف عمره وهو يتأمل نصلي ركعتين بنيتين. وحتى نفهم بعض الضوابط العامة في مسألة التداخل آتي ببعض الضوابط ثم أعرج على جملة من الفروع الفقهية، وجلها مما وقع فيه خلاف، ولم أرى استدلالا نقليا قويا وانقدح في النفس مع مضي الزمن بعض النصوص، أرجو الله تعالى أن يوفقنا لفهمها فهما صحيحا، وإن كان الفهم مغلوطا فأرجو الله أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. المقرر بالجملة عند الفقهاء أن اجتماع الأفعال في الوسائل أوسع منه في اجتماع الأعمال في المقاصد، فالطهارات وسائل والعبادات مقاصد. وأجمعت كلمة الفقهاء على أنه لو وجد أكثر من ناقض للوضوء مثلا فيكفيه وضوء واحد، بل لو أن رجلا جاءت على رجله نجاسة فأزال النجاسة وهو يغسل رجله في وسط الوضوء أجزأ ذلك. هذه وسيلة، الوضوء وسيلة للعبادة. هل يجوز أن يتعبد الرجل الله تعالى بالوضوء؟ توضأ جاء ذهب توضأ رجع، واحد منا الآن قام على الموضأ توضأ جاء رجع توضأ رجع، شو تعمل؟ قال عبادة، الوضوء عبادة وأنا أعبد الله بالوضوء. أقول له هذه بدعة، استخدم الوضوء ثم أعده، توضأ صلي استخدمه بعبادة ثم أعده، هذه وسيلة. إن استخدمته وبقيت متوضئا فأردت أن تصلي الصلاة الثانية بالوضوء الأول بوضوء جديد ولم ينتقد وضوءك لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وصلى هكذا، صلى فتح مكة صلوات الخمس بوضوء واحد. طيب تقدم قليلا، وجد أكثر من سبب من أسباب الغسل. امرأة انقطع حيضها وهي جنوب، هل يكفيها غسل لرفع الجنابة والحيض؟ تكاد لا تختلف كلمة أهل العلم في أن الغسل الواحد يجزئها، تداخل الغسل في عبادة سببها واحد، وسيلة واحدة، تيمم واحد للمحدث، فتيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر، هل يجزئه؟ نعم يجزئه، وذكر ابن رجب الإجماع على ذلك، لكن أرى أن المسألة تحتاج لشيء من تفصيل. لو كان سبب التيمم عدم القدرة على استخدام الماء بسبب المرض في البدن ويقدر على الوضوء وغسل أعضاء الوضوء بالماء ولكن لا يستطيع الاغتسال، فتتداخل هذه القاعدة مع قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، فنقول له تيمم لرفع الحدث الأكبر وتوضأ لرفع الحدث الأصغر، لأنه لا يجوز التيمم مع استخدام الماء، وهذا يقدر على استخدام الماء في رفع الأصغر دون الأكبر. فلو كان الماء مفقودا أو كان غير ممكن الاستعمال، فحينئذ لو تيمم لرفع الحدثين لأجزأ ذلك إن شاء الله تعالى. نأتي لمسألة فيها خلاف لورود نقل فيها، غسل الجمعة مع غسل الجنابة، هل يجزئ غسل واحد للأمرين؟ رجل أجنب أصبح جنوبا يوم الجمعة، وفي حديث أوس بن شرحبيل في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. قال أهل العلم غسل واغتسل، إما أنه غسل رأسه واغتسل فاعتنى بنظافة بدنه عناية خاصة، وإما أن يراد غسل زوجه أي بمعنى أنه أتى أهله فجعلهم يغتسلون، والأول قد يرجح لأن الشريعة عامة، ماذا يفعل الذي ليس له زوجة أو من كانت زوجته حائضا أو نفساء، فقد يرجح الأول بناء على أن الشريعة عامة، لكن يبقى القول الثاني قولا معتبرا. أعود فأقول رجل أجنب يوم الجمعة فاغتسل غسلا واحدا للأمرين، هل يجزئه ذلك أم لا؟ ورد أثر، والأثر يحتاج لتدقيق في الفهم، والتدقيق في الفهم يحتاج للنظر في التبويب. الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه رأى ابنه قد خرج من مغتسل يوم الجمعة فقال أمن الجمعة أم من الجنابة؟ قال من الجنابة، فقال له أبو قتادة الأنصاري أعد غسلك، يعني الغسل عند أبي قتادة ما أجزأه، سأله إيش؟ على الجمعة أم الجنابة؟ ماذا قال؟ قال الجنابة، يعني ولد أبي قتادة لم ينوي غسل الجمعة. لو أنه نوى، لو قال أنا اغتسلت للأمرين، ماذا كان سيقول له أبوه؟ لا ندري، لكن المنصوص عند أهل العلم بناء على إلحاق النظير بالنظير وبناء على التأصيل والتقعيد أن الغسل يجزئه عن الأمرين. ولذا بوب الإمام البيهقي في سننه الكبرى الجزء الأول صفحة 298 فقال: باب الاغتسال للجنابة والجمعة جميعا إذا نواهما معا. إذا لم ينوي الجمعة واغتسل للجنابة نقول له أعد. إذن حتى تتداخل هذه الأمور حتى في الوسائل فلا بد من إيش؟ لا بد من النية. نأتي الآن للمقاصد ونأتي على بعض المسائل في أبواب متفرقة. الفريضة التي أوجبها الله تعالى لا يجوز أن تتداخل مع غيرها، يعني رجل يقول 4 ركعات فرض الظهر مع 4 ركعات فرض العصر يصلى 4 ركعات بالنيتي، هذا أمر من غير خلاف غير مشروع. لو تداخلت في الصورة لمعنى قصده الشر والمعنى تحصل فلا أرى مانعا من صحة التداخل. بمعنى رجل أخر طواف الوداع، فلما طاف طواف الإفاضة كان آخر عهده بالبيت الطواف، فطاف ومشى، فمعنى طواف الوداع أن تجعل آخر الأعمال إيش؟ طواف. فهذا حاصل تحية المسجد، لو دخلت وهم يصلون الفرض، من أشراط الساعة اتخاذ المساجد طرقات، تدخل من بيت من باب وتخرج من باب، من أشراط الساعة الجلوس في المسجد وعدم صلاة ركعتين فيه. والمراد بتحية المسجد تعظيم البيت. فإذا عظمت البيت بالصلاة بالفريضة سقطت عنك السنة، سقطت عنك تحية المسجد. وكذا إذا ضاق الوقت فصليت ركعتين بالنيتين فلا أرى حرجا من نية الأمرين. وانقدح في بالي نص لم أرى أحدا ذكره في هذا المقام وأراه دليلا قويا على جواز الجمع حتى في المقاصد، يعني الصلاة في النوافل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فهذا الحديث فيه إشارة ضمنية لجواز صلاة ركعتين بنيتين، نية الاستخارة على أن تكون هاتان الركعتان ليستا بفريضة، ما تداخل بين الفريضة والسنة، تصلي ركعتين سنة المغرب سنة العشاء سنة الظهر قبلية أو بعدية وتنوي بالركعتين سنة السنة الراتبة مع الاستخارة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هل يجوز صلاة أكثر من جنازة في أن واحد؟ على أكثر من جنازة في أن واحد يجوز؟ اعلموا إخواني التداخل يكون النية أولا، ضيق الوقت ثانيا، شرع علمنا الجمع يكون للحاجة، فمن غير حاجة لا نجمع. فالمالكية يقولون لا نصلي على أكثر من جنازة إلا إن كثرت الأموات، لم تكثر الأموات ما الذي يمنعنا؟ نصلي على الأولى نرفعها ثم نصلي على الثانية. والتداخل في صلاة الجنازة جائز عند غير الملك، عند المالكية عند كثرة وجود الأموات. صلاة الجمعة والعيد المسألة الشائكة، متى أول وقت الجمعة؟ الضحى. فلو جاء العيد يوم جمعة فقد صلى ابن الزبير الجمعة مع العيد، ولم يصلي إلا إلى العصر. فسئل ابن عباس فقال ابن عباس أصاب السنة، وقول الصحابي أصاب السنة له حكم الرفع. لكن يا ترى ابن الزبير لما صلى الجمعة كيف صلاها وماذا غلب فيها؟ هل كانت صلاة ابن الزبير صلاة عيد أم صلاة جمعة؟ إيش كانت صلاة ابن الزبير؟ في رواية الإسناد صحيح عند النسائي فيها أن ابن الزبير خطب الناس ثم نزل فصلى ركعتين فلم يصلي إلى العصر. إيش صلى ابن الزبير؟ الجمعة، ولم يصلي العيد. ولذا من صلى الجمعة في أول وقتها فدخلت العيد فيها فلا يصلي إلا إلى العصر. لماذا يصلي الظهر وقد صلى الجمعة؟ وأما من صلى صلاة العيد دون صلاة الجمعة فأي الخطبتين شهد أولا فتسقط عنه الثانية. يعني ممكن يثبت العيد بعد فوات وقته بخطأ، فنصلي الجمعة قبل العيد فنصلي العيد في اليوم الثاني. فأي الخطبتين حضر المصلي أسقطت عنه الحضور ثانية، لكن لا بد من أداء صلاة الظهر إن أدينا العيد بصورتها. وأما إن أدينا العيد الصلاة التي تصلى في وقت الضحى في وقت صلاة العيد في صورة الجمعة فيجزئنا ذلك عن الفريضتين. قال ابن رجب أيهما قدم أولا في الفعل سقط به الثاني ولم يجب حضوره. طيب لو صلى عقب الطواف ركعتين فريضة فرغ من السبع أشواط أقام الصلاة فصلى فرض الفجر أو فريضة من الفرائض، فهل تجزئ هاتين الركعتين عن سنة الطواف؟ فعند الشافعية تجزئ اعتبارا بتحية المسجد، فلو دخلت وأقام الفريضة فصليت الفريضة اجزأت عن تحية المسجد. عند الحنابلة لا تجزئ، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأراد الشرع صلاة الركعتين لذاتهما. هذا في المقاصد في العبادات. نأتي لبعض الأمثلة مثلا في الذبائح. رجل عنده عقيق ما عق عن بعض أولاده، فجاءت وليمة عرس له أو لابنه فأراد أن يعق عن أولاده في الذبح، إيش جائز هذا غير جائز؟ اتضح في الصورة. واحد عنده عقيقة عقيقتين أكثر فأراد في وقت وليمة العرس، وليمة العرس واجبة ما هو مقدار وجوبها؟ شاة من لحم للمستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في صحيح الإمام البخاري: أولم ولو بشاة لحم، أولم ولو بشاة لحم، شاة واجبة. هذا يتخرج على قاعدة أخرى فيها تزاحم، لكن أيضا يتخرج على قاعدة أخرى، قاعدة المتصل والمنفصل. في قاعدة عند العلماء أن المتصل ليس له حكم المنفصل. يضربون أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. امرأة جالسة على كرسي أو على بلكونة ولا ترى منها إلا شعرها، وشعرها متصل ببدنها، فهل يجب عليك أن تغض بصرك عنه؟ يجب ولا لا يجب؟ يجب. قطعت امرأة شعرها فرمته فانفصل عنها، فهل يجب عليك أن تغض نظرك عنه؟ لا. رجل قال لامرأته: رجلك طالق، قدمك طالق، رأسك طالق، أو قال لها: ثوبك طالق، فهل الثوب ينفصل عنها؟ نعم، لا تطلق. وهل الرجل والرأس واليد تنفصل عنها؟ لا، فتطلق. رجل في ثوبه خرم يغطي عورته بلحيته الكفة، يعني اللحية من طولها يغطي العورة، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ، لأن الستر بشيء متصل غير منفصل. في عشرات المسائل حاولت وجهدت أن أحصرها في تعليقي على القواعد للرجل. شاهد أن هذا متصل منفصل، شاة لحم واجبة، وعندي عشر شياه، فالعشر شياه الأولى فعلت الواجب، الثانية عقيقة، والثالثة عقيقة، والرابعة ما في مشكلة، أديت الواجب. هذا فيه اتصال وانفصال. يعني لو واحد قال لكم وأنتم طلبة علم تعتمدون الدليل، الرجل زاد في صلاته، ايش تقولون عن زيادته؟ قال: ما أريد صلاة ركعتين سنة الظهر قبلية، أريد صلاة ثلاث. ايش تقولون عنه؟ هذا بدعة، بدعة إضافة، صحيح؟ طيب الرجل قال: أنا ما أريد أدي صاع من صدقة الفطر، أريد أدي صاعين، ايش تقولون له؟ بارك الله لك في مالك وتقبل منك. شو الفرق؟ ما أحد يقول بدعة، من أهل العلم ما أحد يقول بدعة. لو أن رجلا قدم صاعين أو ثلاثة أو أربعة ما أحد يقول بدعة، لأن الأولى لا تقبل الانفصال والثانية تقبل الانفصال. هذا الصاع صدقة فطر وهذا الصاع صدقة، ايش المشكلة؟ ما في مشكلة. ففرق بين الاتصال والانفصال. طيب، رجل جاءه مولود وكان سابعه في العاشر من ذي الحجة، فهل يجزئ أن يذبح ذبيحة أضحية أو ذبيحة نسك مع عقيقة؟ يجزئ أو لا يجزئ؟ هذا إيش يسمون؟ تداخل. الراجح أنه لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. وأنا أفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز الشركة في العقيقة، ولكن في الأضحية وفي النسك يجوز الشركة. فلما فك الشرع الحكم من هذه الجهة دل على أن الاجتماع غير مجزئ، وهذا مرجح خفي ينفضح في النفس بعد ثم. طب العدد، لو امرأة عليها عدة والواطئ هو زوج واحد، يعني بمعنى أن امرأة طلقت وهي في طلاقها في عدتها في الطلاق مات زوجها، عليها إيش الآن؟ عدة وفاة وعدة طلاق، إيش تعمل؟ تتداخل العدد، رحمك الله، تتداخل العدد. طيب امرأة طلقت فبدأت بعدتها ثم وطئت بنكاح فيه شبهة وهي في العدة وطاها زوج آخر، فجاءت مستفتية، ماذا نقول لها؟ نفسخ في العقد الأول ونقول لها أكملي عدة الأول ثم أكملي عدة الثاني. فالواطئ هذا يختلف عن ذاك، ولكل عدة وهكذا. طيب الكفارات، رجل وطأ امرأته في رمضان في يومين، ماذا عليه؟ كفارتان. طيب رجل وطأ امرأته في يوم مرتين، ماذا عليه؟ كفارة واحدة. لو أن رجلا وطأ زوجته في يوم مرتين عليه كفارة، لكن لو وطأ زوجته في يومين فعليه كفارتان. ومن ألعيب بعض الفقهاء، أجارنا وإياكم منهم من الألعيب، يقولون من أراد أن يطأ زوجته وتسقط الكفارة من ذمته فليأكل ثم ليطأ. قال إيش؟ يأكل ثم يطأ، فلا يكون قد أفطر بوطء، وإنما يكون قد أفطر. وإن جاز هذا فهذا يجوز على أهل الدنيا، أما مع الله عز وجل فهذه حيل باطلة شنيعة شنعها أهل العلم. وكان ابن المبارك يقول: من نظر في كتاب الحيل أو في كتب الحيل فقد برئ من الإسلام، فقد خرج من الذمة. كانوا ينفرون شديدا من استخدام الحيل التي فيها اعتداء على أمر الله سبحانه وتعالى. يكفينا بعض الأمثلة علما أن المسألة كما ذكرت يعني فيها تطويل وفيها كلام كثير لأهل العلم، وهذه بمثابه ما المساج الذي يروض العقل والذهن ليتفتح قليلا وتتسع آفاقه، والمسألة تقبل السرد والكلام الكثير. التداخل يحتاج لكلام كثير، والخلاصة أن أصل التداخل مشروع بالأدلة التي ذكرت، والفروع يقع فيها خلاف. لو أن رجلا مثلا قتل أكثر من واحد بسبب واحد، إيش عليه؟ أقول واحد له دية، والدية سهلة، الدية في بيت المال أو في العاقلة. لكن الكفارات، أهل جل أهل العلم يقولون عليه عن كل نفس كفارة. تأملت المسألة، يمكن الآن واحد طيار مثلا، والطائرة قد تتسع إلى 500 واحد، وإذا أوجبنا على كل واحد، افرض أنه حصل حادث فهو الذي نجا، إيش عليه الآن؟ عليه ما لا يضيقه. والأصل في الأحكام الشرعية والسمات النصوص الشرعية أنها عملية، فكل فهم واستنباط يجعل الحكم غير عملي فهو دخيل على الشرع فيما أرى. والقلب يميل إلى أن من قتل أكثر من واحد خطأ والسبب واحد تجزئه كفارة واحدة عند الله عز وجل إن شاء الله تعالى. طيب نأتي للبيت الذي بعده: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. عبر بهذا البيت عن قاعدة مهمة، إن فهمناها جيدا تظهر لنا تساهل بعض المفتين في بعض المؤسسات المالية هذه الأيام. القاعدة تقول، وهي مشهورة على الألسنة وقد يستخدمها الناس في حديثهم: المشغول لا يشغل. هذه قاعدة فقهية، المشغول لا يشغل. المرهون المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه عند العجز عن السداد. والمسبل كلمة يستخدمها المالكية كثيرا، والمراد بالتسبيل الوقف. فالشيء الذي رهن لجهة ما بدين ما لا يصح عين هذا الشيء أن يرهن لشيء آخر. رهنت قطعة أرض مقابل دين، فجاء دين ثاني، فلا يجوز أن يجعل المرهون الأول للدين الأول رهنا لشيء ثاني إلا إن استوفت قيمته الدينين. أما إن كانت قيمته بقيمة الدين الأول فلا يجوز أن يكون هذا الشيء المرهون الذي قد شغل بالرهن، فالمشغول لا يشغل. مثال آخر، لا يجوز إيراد عقدين على محل واحد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: الإيجار بيت، فلا يجوز على عمارة واحدة مثلا أن تجتمع البيع والإيجار. فمثلا مؤسسة بيتنا تعطي الإنسان محلا بيعا، وسواء دفع نقدا أو نسيئة فالسعر هو هو، ولكن بعد أن يبيعوه هذا المحل يتقاضون منه مبلغا شهريا أجرة. أنت بعت المحل والمحل ملكي، وإن جاء زلزال أو جاء عارض فهلك المحل، أنا الذي أخسر، فأنت لا تملك الرقبة حتى تؤجرني إياه ولو أنا لم أدفع. فاليوم يتحايل على الربا باسم التأجير. متى بعتني وجبت قيمة هذا المبنى في ذمتي، ووجب عليك تسليم الرقبة، والرقبة لي، فإن حصل ما حصل على سعرها زيادة أو نقصان فأنا المشتري الذي أتحمل ذلك، وإن هلكت فأنا الذي أتحمل، وأنت أيها البائع يجب لك الثمن. وخرجت هذه السلعة من ملكك. أتاني بعضهم بقرض من البنك المركزي، قال هذا قرض شرعي وهذا قرض تربوي. النتائج هي نتائج العقدين هي الأموال التي تعطى والأموال التي تؤخذ هي بزيادة. لكن كيف غطوا الزيادة في القرض الشرعي؟ أنهم أعطوك دينا أو شروا لك بيتا ثم أجروك إياه، فغطوا الربا باسم الإجارة وتبقى تدفع الإجارة حتى تسد كامل قيمة المبلغ. كيف بعتني وأجرتني؟ أنت بعتني خلاص خرج من ملكك، المشغول لا يشغل. إبرام عقدين في محل واحد لا يشرع، فإن بعتني خلاص هذا الشيء الذي قد بيع خرج من ملكك سواء كان نقدا أو دينا، ولا يجوز إجراء عقد آخر عليه وهو عقد إيجار. بعت انتهى، ما يجوزك أن تؤجر شيء الذي بعته. ولذا من فروع قاعدة المشغول لا يشغل، لا يجوز إيراد عقدين على عين واحد في محل واحد. وكذلك الوقف، ما دمت أنك أوقفت شيئا فلا يجوز أن تجعل الوقف رهنا، أو أن تبيع الوقف، أو أن تهب الوقف. فإن جعلته رهنا أو بعته أو أوقفته يقال لك المشغول لا يشغل، هذه العمارة أصبحت وقف، شغلت بالوقف، فلا تشغل بالهبة ولا تشغل بالإجارة وهكذا. الأجير الخاص الذي يعمل عملا معينا عند جهة معينة في وقت معين، المشغول لا يشغل، لا يجوز يكون عندك أجير وعند غيرك أجير في نفس الوقت، يعمل عندك ثم يعمل عند غيرك، يهرب تارة من هنا تارة عند هذا، تارة يغيب هنا تارة يغيب هنا، المشغول لا يشغل. فالأجير الخاص الذي يعمل عند جهة يحرم عليه شرعا أن يعمل في نفس الوقت عند جهة أخرى. فإن وقع شرط، ومن حق أولياء الأمور شرط، كان يقول الموظف لا يشتغل، فهذا الشرط من أي الأنواع؟ من الأنواع الجائزة التي ذكرناها في التأصيل السابق، تذكرون أنواع الشروط، وشرط ملزم. لو أن رجلا يعمل عند آخر في شركة، قل الذي يعمل عندي لا يعمل عند غيري، هذا من حقه. فكيف إذا هو عامل عند غيرك في نفس الوقت الذي يعمل فيه عندك؟ فهذا يقال له إيش؟ المشغول لا يشغل. طيب نكتفي بهذا القدر، وبقي بيتان نكملهما إن شاء الله في درس غد، وأظن درس الغد هو الدرس الأول وليس الدرس الثالث. درس الغد هو الدرس الأول بعد العصر مباشرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.